بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سنة أولى زواج. سنة أولى ملكت زواج. حياتي وسلبت جهار اللب قد كنت وحيدا فردا فاتيت لتبقى الحب. سنة أولى زواج. ننتقل بحديثنا إلى أول ليلة وهي من الليالي الجميلة والتي دفع فيها الإنسان مئات الآلاف أحيانا، فهذه الليلة ليلة من أروع الليالي وأحسنها وأفضلها. الزواج. نحتاج نكون قريبين حتى نشعر بقرب جسدي، لأنه دائما قرب الأجساد يقرب الأرواح. سنة أولى زواج. ينبغي أن يكون مقررا عند الزوجين بأن هدفهم في هذه الحياة هو شيء واحد. وقدمت كوبل السحب وسكنت قفارا جذبا. وقدمت كوبل السحب. ممكن ترى في بعض الأزواج الحقيقة عندهم شيء جميل في حياتهم الأولى، يتفق زوجته على اسم دلع له ولها. يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة يا عائش يا شقيراء، يدللها، يدلل عائشة رضي الله تعالى عنها. سنة أولى زواج. اكسروا حاجز الخوف بالحديث الجميل والثناء على بعض. سنة أولى زواج. خذ وخذي أمثلة أيضا، إذا قربت لك طبق الطعام فقل ما أجمل هذه السفرة، ما أطيب الأكل اليوم، سلمت يداك لا عدمناها. يا حبي أنت حياتي ومنى قلبي يا حبي، يا رب احفظها دوما لنكون معا يا ربي. الزواج. ومن اللطائف الجميلة أن أحد الأشخاص مرة صلى بزوجته فتقدم كالعادة، تقدم هو أمامها وهي وراءه، فكبر يريد أن يصلي بها ركعتين، فلما صلى الركعة الأولى وقام منها وهي أرادت أن ترفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى، فنشب رأسها في ثوبه، حاولت ترفع رأسها ما استطاعت، المهم آخر شيء انفجرت ضاحكة. سنة أولى زواج. وهناك معلومة خطيرة جدا وسرية، فقط هنا نحتاج أن الزوج يغلق أذنيه وتستمع المرأة لها فقط. صدى التقوى بالرياض تقدم. سنة أولى زواج للدكتور علي بن محمد الشبيلي. والآن نترككم مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عبارة طالما نسمعها بل وتدور في قلوب كثير من الأشخاص الذين لم يبدأوا حياة زوجية لكنهم بدأوا أو وصلوا إلى أعتابها. يقول الشخص في داخله وتقول الفتاة أيضا في داخلها، سأتزوج وأبني حياة جديدة أساسها الرومانسية والحب، حياة مختلفة عن التي عاشتها أمي مع أبي. نعم سأكون مختلفة، سأكون رومانسية. جملة تكررت كثيرا وحلم راودنا جميعا قبل الزواج، ولكن ما الذي حدث؟ لماذا ضاعت هذه الرومانسية من حياتنا؟ هل من طبيعة الحياة أن تسلب منا الأحلام؟ أم أن طبيعة البشر هي التخلي عن الأحلام؟ هل ضغوط العصر الحديث هي السبب؟ أم انشغالنا في الركض وراء المادة هو الذي بدد الحلم الجميل؟ فتعالوا نبحث معا عن حلمنا الضائع لنعرف أين ومتى وكيف، كيف نبدأ ومتى نبدأ، وأين يكمن السر في ضياع كثير من الأحلام التي نحلم بها قبل زواجنا. إن حديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات عن قضية مهمة، ألا وهو الزواج، ذلك الميثاق الغليظ والرباط الجميل الذي يربط بين شخصين من أسرتين مختلفتين، من تربيتين مختلفتين، من بيئتين مختلفتين، وإذا بهما يصبح جسدا واحدا. الزواج ليست أحلام وردية وليست فستانا أبيض وشهر عسل ثم تنقضي هذه القضية، بل الزواج أمر كبير وحدث عظيم وجلل في حياة الإنسان، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى آية. الزواج أيها الإخوة والأخوات امتثال لأمر الله عز وجل، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. إذن الله عز وجل أمرنا بأن يحصل هذا الزواج. إذن الله عز وجل أمرنا بأن نمتثل هذا الأمر بالزواج الشرعي الذي فرضه الله عز وجل علينا. الزواج تلبية مأمونة للحاجة الغريزية بين الرجل والمرأة، ولذلك الشخص العزابي يعيش حالة نقص في نفسيته وفي صحته، ولا يشعر بالاستقرار والمودة والرحمة إلا بعد زواجه. الزواج تكوين لأسرة مسلمة، الزواج استقرار نفسي وسكن. ولذا الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله عز وجل جعل هذه الآية ضمن آيات كبيرة، جعلها من ضمن في ضمن آيات تتحدث عن السماء والأرض والنبات وخروجه من الأرض وآيات الليل والنهار، وجعل من ضمنه آية الزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في هذه الليلة نحاول أن نثبت السكينة والمودة والرحمة، نحاول أن نتعرف على هذه المعاني، كيف نحققها في حياتنا الزوجية وكيف تستمر، لأنه ليس المهم فقط أن نعيشها فترة من حياتنا ثم تنقضي بعد ذلك. السكينة أيها الإخوة هي الاستقرار النفسي، فتكون الزوجة قرة عين لزوجها لا يعدوها إلى غيرها، ويكون الزوج قرة عين لزوجته. والمودة التي ذكرها الله عز وجل في الآية، المودة هي شعور متبادل بالحب يجعل العلاقة قائمة على الرضا والسعادة، وهما ركنان أساسيان في الحياة الزوجية، رضا وسعادة. ولا يمكن أن تتحقق السعادة ما لم يتحقق الرضا في حياتنا الزوجية. ثم الرحمة هي نبع للرقة وحسن الخلق، نبع للرقة وحسن الخلق. فهذه الثلاث الدعائم سنتحدث عنها في هذه الليلة لنثبتها بإذن الله في حياتنا الزوجية. أيضا الزواج مهم لأنه يجعلنا نقوم بأحد الأدوار المهمة في الحياة وهي التربية. فالإنسان عندما يتزوج وينجب ذرية صالحة لا شك أنه يبدأ بعد ذلك بتربية هذه الذرية وإخراج تحفة رائعة مميزة، وهو الولد الصالح الذي هو قرة عين لهذا الإنسان. الزواج أيها الإخوة هو جيل يحمل اسمك في الدنيا والآخرة، فإن الإنسان يتزوج ثم تأتي ذرية تستمر هذه الذرية تحمل هذا الاسم. هذا الزواج بهذه المعاني، هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه تحتاج إلى فهم ومعرفة، تحتاج إلى دليل إرشادي، تحتاج إلى رخصة قيادة يملكها الإنسان قبل دخوله في الحياة الزوجية ليستطيع بعد ذلك أن يخوض غمار الحياة الزوجية وهو مرتاح، وهو يشعر بالسعادة يتقلب فيها في كل لحظة، في داخل بيته، في خارج بيته، في حله وترحاله. ولذا هذا الزواج أحبتي الكرام يحتاج في أول الأمر إلى إحسان نية. إحسان نية، لماذا أنت تتزوج؟ هذا الزواج بهذا المعنى يحتاج الإنسان أن يخلص فيه لربه جل وعلا. تأمل معي أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره ويحصن فرجه ويصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. إذن تلاحظ أن قضية النية قضية مهمة، أي أن الإنسان فعلا يريد أن يبدأ هذه الحياة الجديدة الجميلة الرائعة، لكن ماذا؟ بنية صادقة، يريد أن يغض بصره وأن يحصن فرجه وأن يصل رحمه وأن ينشئ جيلا صالحا مباركا يمكن أن يكون له أثر في هذه الحياة. ولذا أحبتي الكرام نحتاج بعد هذه النية أن نتعرف على هذا العالم. عندما يبدأ الإنسان بالتفكير في الزواج ويدخل في خضم هذه التجربة الجميلة الرائعة تأتيه كثير من التساؤلات في ذهنه، فيقول: كيف سأتعامل مع هذه المرأة التي سأراها لأول مرة؟ كيف سأكون أسرة؟ تقول الفتاة: كيف سأتعامل مع مولودي الجديد؟ كيف سأتعامل مع أهله؟ كيف سأتعامل مع مشاكلي معه؟ وإذا جاءت هذه المشاكل كيف سأخرج منها بسلام؟ هل أدخل أطرافا أخرى أم تظل هذه في دائرة ضيقة معي ومع زوجي؟ الزوج يقول كيف لو رأيتها يوم من الأيام وهي تبكي أمامي، كيف أستطيع أن أبعد هذه الدموع عن عينيها وأخرجها من حزنها ووحدتها التي تعيشها بعد أن كانت تعيش مع والدين ومع أهل، هي عضو في مجموعة متكاثرة في داخل البيت. إذن بحاجة إلى الإجابة عن هذه الأسئلة الكبيرة، ولا يتيسر هذا إلا من خلال ثقافة زوجية أسرية نتحدث عنها في هذا اليوم بإذن الله تعالى. يبدأ الشاب أحبة الكرام في البحث عن هذه الفتاة، فتجد يذهب إلى أمه أو يجتمع مع أمه وأخواته فيقول لهم أريدها قرطاسة في بياضها، طويلة وليست أطول مني، ذكية وليست أذكى مني، جميلة وطبعا أجمل مني، ليست سمينة ولا نحيفة، ويبدأ في سرد كثير من المواصفات التي يريدها في زوجة المستقبل، ولكن تجد أن القضية الرئيسة لا يحاول أن يتحدث عنها أو يجنبها جانبا وهي قضية الدين. ثم ماذا يحصل بعد ذلك من الوالدين والأخوات وغيرها؟ طرق لأبواب كثيرة، فيذهبون مرة إلى مدرسة من المدارس أو في احتفالات أو في زواجات، أو يذهبون لدار تحفيظ أو نحو ذلك، يبحثون عن هذه الفتاة بتلك المواصفات، ثم لا يجدون مطلوبهم، يحرجون الناس في بناتهم، ويتأخر هذا الشاب سنين وهو يبحث. ولذا الوصية لكل شاب يريد أن يبدأ هذه الحياة أن يحرص على ذات الدين، لأنها وصية محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. والشرع يراعي احتياجات الناس ورغباتهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن العجيب في هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات أنه لم يذكر فيه الأخلاق، يعني لم يقل لخلقها، إنما قال ماذا؟ لمالها وحسبها وجمالها ودينها. بينما نجد في الزوج عندما يذكر الزوج والذكر يقال ماذا؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. وفي هذا سر مهم ينبغي أن ننتبه له. ففي حديث المرأة في صفات المرأة لم يذكر الأخلاق بخلاف الرجل، فقد أمرنا بالنظر إلى أخلاقه. فلماذا؟ إن هذا إيحاء للرجل بأن خصالهن متشابهات وتعاملهن مع أزواجهن متقارب، الذي هو الخلق، الذي هو التعامل، والدين هو الذي يكبح خصال المرأة الفطرية. فالمرأة من فطرتها أن لديها مثل هذا التعاملات مع الزوج. المرأة تأتي من بيت أهلها بطباع تربت عليها، وعندها استعداد للتغيير حسب تربية الزوج لها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها على عوج. وها هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أكملهم خلقا وأحسنهم عشرة، ومع هذا واجهته مشاكل في حياته الزوجية، لأن هذه المرأة فعلا لديها نوع من التعامل الذي لا يهذبه إلا الدين. أما الرجل فإنه قد يكون متدينا لكن أخلاقه غير جيدة، قد يكون متدينا لكنه يضرب، قد يكون متدينا لكنه تخرج من فمه بعض الكلمات النابية، وهذا بلا شك من حرص الشريعة على أن الإنسان ينبغي أن يكون متدينا ذو خلق حسن. إذن نحتاج أن نركز على قضية الدين في حياتنا الزوجية. بعد أن يختار الشاب هذه الفتاة التي طابقت مواصفاته التي أرادها في هذه المرأة، تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية وهي مرحلة الملكة. ما معنى الملكة أو العقد الشرعي؟ الملكة أو العقد هو إضفاء الشرعية على الزواج. فالمرأة قبل زواجها أو قبل ملكتها وعقدها هي امرأة ماذا؟ أجنبية على هذا الشاب، فلا يجوز الجلوس معها ولا الخروج معها ولا محادثتها إلا في حضور أهلها إن احتاجت وللضرورة. والأصل أن الكلام والحديث لا يكون إلا بعد الملكة الشرعية. إذن الملكة هو إضفاء الشرعية على الزواج. وفي الملكة مجموعة من الوصايا والنصائح التي ينبغي للشاب أن يهتم بها. أولا لا تطل فترتها، فإن بعض الأشخاص تجده يملك ويحتاج إلى أو يعقد على هذه المرأة ويحتاج إلى أمور مالية ونحو ذلك، فيظل فترة طويلة حتى يأتي موعد الزواج. وفي نظري أنه ينبغي أن لا تزيد فترة الملكة أو العقد على أكثر من 4 أشهر. ومن الطرائف أن أحد الإخوة يقول زادت فترة ملكته فترة طويلة، ولهذا بدأ هذا الشاب كما هو المعتاد أن المستفيد دائما في فترة الملكة إذا طالت هي من؟ شركات الاتصالات قطعا، لأنه كلما احتاجت هي صاحبة الحسن والجمال احتاجت إلى مكالمة منه في منتصف الليالي فإنها ترسل له call me كلمني، وإذا كلمها أو إذا أراد أن يكلمها أهدى لها بعد ذلك هدية بطاقة اتصال لتشحن جوالها. هذا الشاب طالت فترة ملكته واضطر يقول دفعت على بطاقات الاتصال 12,000 ريال. 12,000 ريال لو قيل له تبرع بها لأيتام أو ابني بها مسجدا أو اشتري بها مجلسا للرجال أو النساء في البيت لما دفعها، ولحصلت معركة بينه وبين هذه الزوجة. ولكنها هي المشاعر الجياشة التي تجعل الإنسان يدفع عمره، ولذلك تجد عبارات عمري وحبيبتي وفديت عينك وعبارات عجيبة جدا يعني تكون في فترة الملكة. ثم إذا انقضت فترة الملكة وانقضى شهر العسل والزواج بعد ذلك نرى عبارات أخرى سنتحدث عنها إن شاء الله في حديثنا. إذن لا تطول فترتها. الأمر الثاني، لا بأس بالجلوس معها شرعا، فهذا جائز أن يجلس الإنسان معها وأن تكون يعني الأبواب مفتوحة. أنا لا أؤيد أن تغلق الأبواب ويجلسون لفترات طويلة، فإن هذا مما لا أؤيده. ثم إذا أراد الخروج معها فلا بأس، ولكن مع أهلها، كأن يريد أن يختار شيئا معينا من ملابس أو يشتروا بعض الأثاث والأغراض ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن يكون مع أهلها. وليس صحيحا ما يفعله بعض الأشخاص أن يأخذها معه في فترة الملكة، فإن بعض الزوجات أو بعض الزواجات قد فسدت في هذه المرحلة، وبعض الأشخاص قد يأتي بامرأة أو يأخذها ويأخذ معها طفلا صغيرا لا يعي ولا يعرف ما يفعله الرجال. فالمناسب هنا أن يذهب رجلا عاقلا كأخيها الكبير أو أمها أو أبوها ونحو ذلك، يذهب معهم ويشترون هذه الأغراض. الجلوس في مكان واضح. ومن الوصايا أيضا لا تكن ثقيلا، فبعض الأشخاص بعد الملكة كل ليلة واقف على أبوابهم بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، وأحيانا أيضا اتصالات مزعجة. فهذه الفتاة لها ظروفها في داخل بيتها، فلديها أعمال، لديها ارتباطات مع أمها، لديها أشياء في المطبخ تصلحها، أشياء كثيرة. وتجد هذا الشاب دائما يتصل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يكاد يترك هذه الفتاة، بل ملاحقة عجيبة جدا في داخل البيت. وهذا ليس من يعني الأشياء التي مناسبة تكون في أول حياة الزوجية. إذن لا تكن ثقيلا. ومن الثقل أيضا الجلوس لساعات طويلة ومتأخرة. دائما زر غبا تزدد حبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالزيارة الخفيفة، لا أقول خفيفة يعني 10 دقائق، لكن بما هو مناسب مع ظروف البيت وظروف الفتاة وظروفك أنت أيضا. قد يحتاج الإنسان الجلوس نصف ساعة أو ساعة مع هذه المرأة، يتحدثون في قضايا كثيرة تهمهم في حياتهم الزوجية، فهذا لا بأس به. الجلوس لساعات طويلة ومتأخرة لمنتصف الليل لا يخرج من البيت إلى الساعة الثانية أو الثالثة، هذا يجعل أهل البيت يتضايقون من مثل هذه التصرفات. أيضا من الأشياء حبذا الهدية في هذه اللقاءات، أن يأتي الإنسان وفي يده شيء سواء لهذه الفتاة أو أيضا للبيت، كأن يأتي بصحن شوكولاتة مثلا أو يأتي بباقة ورد لهذه الفتاة حتى يعرفوا أن صاحبهم شخص مميز ولديه من الرومانسيات والذوقيات والأشياء الجميلة ما تؤهله لأن يكون ضمن هذه الأسرة المباركة التي تحبذ مثل هذه التصرفات. إذن هذه هي الملكة التي هي إضفاء للشرعية على الزواج. عندما يقترب الزواج تبدأ الفتاة بالإعداد، تبدأ الفتاة بتجهيز نفسها قبل الزواج بأشهر عديدة، تكتب قائمة بعشرات الأشياء: فستان الزواج، ملابس السهرة، ملابس الخروج، ملابس البيت، الأحذية، الحقائب، المكياج، العطور، الكريمات إلى آخره. هذا سوى تقشير البشرة وتبييض الأسنان وتقويم الليزر وإزالة الدهون وفرد الشعر وقائمة مخيفة طويلة من العمليات التي تعمد إليها العروس لتغيير قشرتها الخارجية فقط. تريد أن تظهر بجمال أخاذ يأسر قلب زوجها وكأن هذا الذي سيحضر السعادة الزوجية طائعة تحت قدميها. الكثيرون من الفتيات لديهم هذا المفهوم الخاطئ للأسف، فتجد بعضهن يقول لبعض: أم املكي قلبه بجمالك وإلا فستخسريه. ولذا تجد أسئلة كثيرة في ذهن الفتاة تقول في داخلها: ماذا أفعل حتى لا يشاهد زوجي وجهي دون مكياج عند استيقاظي في الصباح؟ ماذا أفعل حتى لا يرى آثار حب الشباب على وجهي؟ كيف أخفي السواد الذي تحت عيني؟ أخشى أن يراني دون كريم أساس، أخشى أن يكتشف أن لدي حرقا في كتفي. ويستمر هذا الأمر حتى بعد دخولها بيت الزوجية، لكنها تصدم أن زوجها رغم حبه لها واهتمامه بها لم يلاحظ أنها صبغت خصلات من شعرها، ولم ينبهر باللون الجديد لعدساتها. وهنا تشعر الفتاة بالإحباط. وأنا أبشر كل فتاة بأن الأزواج عمي في هذه القضية، لا ينتبهون ولا يفكر في هذه الأشياء، بل هو أعمى ولا يفكر في حبات شباب أو في حروق جاءت على كتفها أو في كريم الأساس أو في تغيير عدساتها من الأخضر إلى الأزرق إلى الأحمر، لا يفكر هو في مثل هذه الأشياء. ولذا النصيحة لك يا أيتها الأخت يا غالية، اعلمي أن تجملك لزوجك عبادة، وأن عدم انبهار زوجك بجمالك لا يدل على عدم صدق مودته لك. الزوج ليس لديه هذه الحاسة العجيبة التي توجد عند المرأة، فالمرأة يمكن أن ترى فتاة فتقارن مباشرة بينها وبين ملابس التي بجوارها ونوع العدسة والخصلات الموجودة على شعرها ونوع الصبغة التي استخدمتها وأشياء عجيبة أعطاها الله عز وجل للمرأة، لكن الرجال لا يفكرون بهذه الطريقة. فالرجل ليس لديه عشرات الألوان من الأثواب التي يلبسها، إنما يلبس ثوبا واحدا ويضع على رأسه شيئا واحدا وتنتهي القضية، لكن المرأة لا. الحب الحقيقي الذي يجب أن تفهمه الفتاة هو القرب منها والجلوس معها والاستمتاع بحديثها. الجمال الحقيقي يا أيتها الأخت في أخلاقك ولطافة ذوقك وشخصيتك، ولذا اعطي شيئا من الاهتمام لقلبك فهو الذي يبقى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. كم من فتاة عاصية لا تخاف الله تعالى يقذف الله في قلب زوجها عدم مودتها وحبها ويجعلها ثقيلة على قلبه، لكن صاحبة الطاعة خفيفة الظل جميلة الروح تجد أن زوجها يحرص على القرب منها. ولذا اقرأي كتبا يا غالية في فهم نفسية الرجل وكيفية كسب قلبه والتعامل معه والتحدث معه وكيفية تجاوز المشكلات الزوجية وكيفية إدارة المنزل، وضعي قائمة مع جهازك ضمن جهازك، أي الأشياء التي تجهزينها للزواج في الحقيبة من المكياج والعطور والكريمات وغيرها، اجعلي من ضمنها أشرطة وكتبا مفيدة، فإن هذا بلا شك سيعينك ويساعدك. وقد وفقت بحمد الله تعالى لاختيار هذا الشاب، فاحمد الله تعالى عليه واسأل الله عز وجل أن يسعدك وإياه، ولا تكوني كتلك الفتاة التي ذهبت مرة في متجر، وهي قصة رمزية ذكرت في الكتب، لعلنا نتابع أحداثها لنرى كثيرا من البنات يقعون في مثل هذه المطبات التي تفسد عليهم حياتهم فيما بعد. هذه القصة الرمزية تقول أنه في إحدى المدن تم افتتاح متجر لبيع الأزواج، حيث يمكن للمرأة الذهاب لاختيار زوج بنفسها، ومن بين التعليمات التي وضعت في المدخل حول أسلوب عمل المتجر أن للمرأة فرصة الدخول مرة واحدة للمتجر، ويمكن الاختيار من أحد الطوابق أو الذهاب إلى الطابق الآخر الأعلى منه، ولكن لا يمكن النزول إلى الأسفل. دخلت إحدى النساء لمتجر الأزواج لاختيار زوج لها، وهي قصة رمزية مع التحفظ على بعض الأشياء فيها، لكن أريد أن أرسل رسالة ننتبه لها في حياتنا الزوجية في قبل الاختيار وبعد الاختيار وغيره. فدخلت إحدى النساء لمتجر الأزواج لاختيار الزوج لها. في مدخل الطابق الأول علامة كتب عند مدخل الطابق الأول: الرجال هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله. لكنها لم ترضى فصعدت إلى الطابق الثاني. في مدخل الطابق الثاني كتب: الرجال هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون أطفالهم. لم ترضى صعدت إلى الأعلى. في مدخل الطابق الثالث كتب: الرجال هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون أطفالهم وشكلهم جذاب. وكانت المرأة تفكر، لأن هذه المواصفات مواصفات ترغبها المرأة. قالت لكنني سأستمر بالصعود. وقد وصلت إلى الطابق الرابع لتجد علامة، الرجال هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون أطفالهم وشكلهم جذاب ويساعدون زوجاتهم في أعمال المنزل. فتعجبت في خلجات نفسها وقالت يا إلهي لا أستطيع التحمل، سأوافق. ولكن خاطرا جاءها في داخلها قال استمر في الصعود، فاستمرت في الصعود حتى وصلت إلى الطابق الخامس ووجدت العلامة التالية، الرجال هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون أطفالهم وشكلهم جذاب ولهم قابلية رومانسية عالية لحب زوجاتهم. وكادت أن تطأ بقدمها ذلك الطابق وهو الطابق الخامس، إلا أنها استمرت بالصعود تريد مواصفات أكثر وأعلى. وفي مدخل الطابق السادس وجدت العبارة التالية، أنت الزائرة رقم 40,363. ليس هناك أي رجال في هذا الطابق، لأن هذا الطابق وجد خصيصا كبرهان أن النساء لا يمكن إرضاؤهم. شكرا للتسوق في متجر الأزواج، وانتبهي لخطواتك وأنت تخرجين، ونتمنى لك يوما سعيدا. وهذا ما نراه الآن في كثير من البنات والأسف الشديد، وهذا ما نراه الآن كثيرا في صفوف البنات، فإن الفتاة تظل تتشرط في الزوج ثم يرزقها الله عز وجل بعد ذلك زوجا يبارك لها فيه ويرزقها الله عز وجل منها أولادا، ثم تبدأ بعد ذلك، أقصد قبل دخولها في عالم الزوجية أو بعد الملكة، تبدأ تأتيها هواجس وغير ذلك، وهذا مما لا يليق. وهذا ما نراه الآن في كثير من الفتيات، أنهم يظلون في بيوتهم بسبب تشرطهم وتشددهم وتعنتهم في صفة الشخص الذي يأتيهم. أنا لا أقول إنسان يأخذ مهبة ودب، لا، ولهذا أنا أؤمن بأن العنوسة سبب للطلاق، لأن الفتاة تظل في بيت أهلها جالسة حتى تخاف أن يسبقها القطار، ومن ثم توافق على أي شخص يأتي، فإذا ما دخلت في هذه الحياة الزوجية يكتشفون بأن هذا الشخص ليس شخصا مناسبا، ولكن لأنها خافت أن تجلس ضحت بنفسها وقالت سأدخل ولعل يحصل شيئا بعد ذلك جيد، وهذا ليس بالصحيح. نحن نقول أن الشروط الشرعية التي ينبغي توفرها في الزوج من الدين والخلق وحسن التعامل ينبغي ألا يتنازل عنها الإنسان. تأتي أيها الإخوة والأخوات بعد ذلك، بعد أن تجهز العروس نفسها وبعد أن يذهبون إلى ذلك القصر الذي دفعت فيه أموال طائلة وكوشة أفراح وغيرها، يزفون في سيارة جميلة فارهة إلى أحد الفنادق أو إلى بيتهم الذي أعدوه. ننتقل الآن بعد أن تحدثنا عن الملكة والعقد، وتحدثنا بعد ذلك عن تجهيز العروس لنفسها، ننتقل بحديثنا إلى أول ليلة، وهي من الليالي الجميلة والتي دفع فيها الإنسان مئات الآلاف أحيانا. فهذه الليلة ليلة من أروع الليالي وأحسنها وأفضلها، لهذا ينبغي أن يستثمرها الإنسان بأعلى استثمار. وفي أول ليلة مجموعة من الوصايا التي ينبغي أن ننتبه لها، وأيضا نحتاج أن نكون رؤية مشتركة بعد ذلك في الأيام التي تأتي. الليلة الأولى من الليالي المهمة والصعبة، فهي مهمة لأنها ليلة يقدم الإنسان فيها على عالم جديد، فهو لم ير امرأة من قبل ولم يجالس امرأة، وقد يكون ليس لديه خبرة بهؤلاء النساء، وهذا هو الأصل، فهو رجل عفيف وهي امرأة عفيفة يلتقيان في هذا البيت. من المهم في هذه الليلة أن لا نكون أذنا صاغية لكثير من النصائح التي تكون غير مناسبة، تجد أن هذا يوصيك بكذا وهذا يوصيك بكذا، وتجد أحيانا فيها تناقض، وأحيانا يقول أكون شخصا قويا، وفي الأخير هي امرأتك لن تهرب منك، فهي جالسة معك في هذا اليوم وغدا وستسافرون مع بعض. ولذلك نحتاج في هذه الليلة أن نكون هادئين. والفتاة تأتي وهي، وحتى الشاب أيضا في نوع من التشنج ونحو ذلك، نحتاج أن نكون هادئين، نأخذ نفسا عميقا قبل دخولنا في هذه الغرفة ونكون هادئين. فهي ليلة من ضمن الليالي وستمر وسيصبح صباحها بإذن الله تعالى وأنتم في سعادة. ما أجمل الصلاة والدعاء في هذه الليلة، الصلاة والدعاء. ومن اللطائف الجميلة أن أحد الأشخاص مرة صلى بزوجته، فتقدم كالعادة، تقدم هو أمامها وهي وراءه، فكبر يريد أن يصلي بها ركعتين، فلما صلى الركعة الأولى وقام منها وهي أرادت أن ترفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى، فنشب رأسها في ثوبه ثم أرادت أن تزيح رأسها، وأنت تعرف رأس العروسة ما شاء الله مليء بألوان، يعني بأنواع منوعة في تلك الليلة من عمل كوافيرة لمدة 6 ساعات 7 ساعات في داخل مكان الكوافيرة. فالمهم رأسها دخل بين رجليه وفي الثوب، حاولت تتخلص ما استطاعت، حاولت ترفع رأسها ما استطاعت. المهم آخر شيء انفجرت ضاحكة، والرجل انفجر ضاحكا أيضا، وقطعت الصلاة ولا صلوا إلى اليوم تلك الركعة. فلهذا يا إخواني صحيح ما أجمل الصلاة والدعاء، لكن جميل أنها تكون أو أنه يكون بعيدا عنها نوعا ما. ويمكن بعض الإخوة يصير عنده يعني نوع من العولمة الفكرية فيخليها تصليبه أيضا، فإذا صلت به بطلت صلاتهم وليلتهم ولم تكن تلك الليلة صحيحة. اكسر حاجز الخوف، نحتاج أن نكسر حاجز الخوف بيننا وبين هذه الفتاة. بماذا؟ بالحديث الجميل والثناء على بعضكما. ما أجمل هذا المنظر، ما أجمل هذه الصورة. ويحتاج الإنسان في هذه الليلة بالمناسبة أن يكون خبيرا ببعض الأشياء. يعني بعض فساتين الزواج تأتي الزوجة هي مغطى على وجهها، يكون هناك طبقة خفيفة من نفس لون قماش الفستان، فأحيانا نجلس الزوج بجوارها ربع ساعة ثلث ساعة وهي تتمنى أنه يرفع هذا الوجه الذي عملت عليه هذه الفتاة مكياج من لساعات طويلة، وصاحبنا جالس أطرش في الزفة ما هو داري عن شيء. لهذا ارفع هذا الشيء عن وجهها حتى تشعر بأنك ماذا؟ يعني رجل رومانسي ورائع ولديك يعني خبرة وذوقيات، ونحن نريد أن نعلمكم، يعني نحن أصحاب خبرة وسبقناكم، فلهذا ننقل هذه الخبرة لهذه الأجيال حتى يتعلموا ويستفيدوا. إذن اكسروا حاجز الخوف بالحديث الجميل والثناء على بعضكم. احفظ مجموعة من الطرائف، يعني تعال معك بعشر نكت في تلك الليلة، 20 نكتة حدث بها زوجتك، لأنه بعض الإخوة ما شاء الله ساكت يحتاج إلى ساعتين تسوق بعد هذا السكوت، ولا يحتاج إلى فرشة أسنان في فمه. لا، أحتاج أنه في هذه الليلة نتحدث مع بعضنا، يكون العصير جاهزا أيضا في غرفنا إلى غير ذلك، وستحدث عن الغرفة التي تذهب إليها في تلك الليلة. إذا نحفظ مجموعة من الطرائف، نكتة نكتتين ثلاث أربع، يعني تجري بها حديثا بينك وبين زوجتك. اقترب منها بلطف، ودائما يعني الملامسة تكون للأشياء القريبة منك. هناك أسرار الحقيقة في ملامسة المرأة لا يصلح شريطا سيارا أن تذكر فيه، أو محاضرة يعني عامة تذكر فيها، لكن يسامرها بلطف، يقترب منها، يجلس بجوارها، يضع يده على الأشياء القريبة منه كفخذها، حتى يشعر بنوع من الأنس، لأن القرب الجسدي من الأشياء التي تحدث نوعا من الألفة والمودة والانبساط. ولهذا لاحظوا حتى في السنة النبوية لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منه، وضع يده وكفه على فخذيه واقترب من النبي عليه الصلاة والسلام. والحياة الزوجية دائما إذا كان الزوجان يتحدثان عن بعد فهذه لغة أوامر ليست لغة حوار، نحتاج أن نكون قريبين حتى نشعر بقرب جسدي، لأنه دائما قرب الأجساد يقرب الأرواح وبعد الأجساد يبعد الأرواح. ولذا الشريعة منعت من أن يكون الهجران أكثر من 3 أيام حتى تكون الأجساد ماذا؟ قريبة من بعضها البعض. سامرها في هذه الليلة. ومن الأشياء الجميلة جهز غرفتك في تلك الليلة، جهز الغرفة عندما إذا كانت في فندق فجهزها أنت بباقات ورد، ببعض العبارات الجميلة المعلقة على السطح، إما سطح المكتب مثلا، اجعل جهاز الكمبيوتر الموجود عندك فيه بعض الأناشيد الترحيبية والجميلة أيضا لتلك الفتاة. الآن بعض الشركات والمؤسسات تأتي وتضع لك أنشودة باسم زوجتك وباسمك أنت، اجعل أيضا أنشودة باسمك واسمها وشغله، إما عن طريق الكاسيت أو سيدي موجود في الجهاز ونحو ذلك. أضف يعني اجعلها ليلة جميلة، هذه الليلة لا تكاد تتكرر، وإن تكررت بعد ذلك فسينقص أشياء كثيرة. فلذلك احرص على هذه الليلة أن تكون ليلة جميلة في داخل غرفة. باقات الورد، احرص على باقات الورد، خاصة الألوان الجميلة كالأبيض والأحمر وغيرها من الألوان التي لها نكهة مميزة عند المرأة. من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها في هذه الليلة، جهز ألعابا لك ولها. هناك شركات الآن ومؤسسات اعتنت بألعاب الزوجين، ليس فقط في ليلة زواجهم، يعني في أول ليلة حتى بعد أول ليلة، احرص على هذه الألعاب، اجعلها بعد مضي مثلا نصف ساعة 45 دقيقة ساعة، اجعل هذه الألعاب تلعب أنت وزوجتك بعض الألعاب الرائعة الرومانسية الجميلة التي تقرب بعضكم إلى بعض. اكتم أسرار ليلتكم عن الأهل والأصدقاء وكذلك الصديقات. ليس مناسبا أنه بمجرد مجيء الصباح نبدأ بعد ذلك بفتح ملفاتنا مع أزواجنا، هذا ليس بصحيح. حتى لو كانت فتاة أو صديقة قريبة من هذه الزوجة أو منك، أو كان صديقا أيضا قريبا منك، هناك حدود وخطوط ينبغي ألا تتجاوزها. إذن هذه الليلة هي من أجمل الليالي التي ينبغي أن تستثمرها وتستفيد منها. هذه الليلة تحتاج أن تكون لكما رؤية مشتركة فيها. بعض الإخوة يتساءلون ويقول: هل أحدث زوجتي من أول ليلة عن حياتنا وعن الأشياء التي ستكون في حياتنا بعد ذلك المستقبلية؟ الحقيقة أنا لا أؤيد طرح مثل هذه الأشياء في أول ليلة. أول ليلة ليلة جميلة لا تحتاج إلى نقاشات وحوارات، قد يحصل فيها احتدام وقد يحصل فيها اختلاف وجهات نظر، وأنت جئت مهيئا بنفسية رائعة وجميلة بعد مباركة الناس لك، لا ينبغي أن تفسدها بمثل هذه النقاشات التي لك وقت بإذن الله وفسحة من الوقت سوف تجلس مع هذه الزوجة، خاصة إذا كان هناك سفر طويل عبر البر أو الجو أو غيره، فهي فرصة للنقاش في مثل هذه القضايا. ما هي القضايا التي ينبغي أن يتناقش فيها الزوجان في الأيام الأولى، يعني بعد أسبوعين أو ثلاثة أو شهر؟ هذه مجموعة من القضايا التي ينبغي أن ننتبه لها. هذه القضايا التي سنتحدث عنها توجد ماذا؟ توجد رؤية مشتركة بين الزوجين. ما معنى الرؤية المشتركة؟ يعني الاتفاق على أساسيات الحياة الزوجية والخطوط العريضة التي قد تكون موضع خلاف مع استمرار الحياة الزوجية. الرؤية المشتركة توفر ماذا؟ توفر مستوى جيد من العمق في التواصل بين الزوج والزوجة للحصول على مزيد من الراحة والحب. ما هي القضايا التي توجد هذه الرؤية المشتركة بينكم وتوصلكم إلى مرحلة الحب والألفة والمودة وأنكم تتجاوزوا كثير من الإشكالات التي تمرون بها؟ أولا وحدة الهدف. وحدة الهدف بمعنى ينبغي أن يكون مقررا عند الزوجين بأن هدفهم في هذه الحياة هو شيء واحد، رضا الله تعالى، رضا الله تعالى. لأنه عندما ندخل بهدف غير هذا الهدف فإن الإنسان قد يرتكب معاصي كثيرة، قد تطلب منه الزوجة، لذلك تجد بعض الزوجات بعد مرور شهر تبدأ وتقول له أنا أحتاج كذا وكذا وكذا من الأشياء التي ليست شرعية، تحتاج سلسلة من القنوات الفضائية المحرمة التي لا ينبغي أن تدخل بيت الإنسان المسلم. فلما يكون لدي هدف أستطيع أن أرجع لهذا الهدف، أقول لها: هل هذا الهدف فيه رضا لله تعالى؟ هل يرضي الله سبحانه وتعالى أم ليس راضيا لله عز وجل؟ إذن هدف، وهذا يسمى هدف ماذا؟ استراتيجي، وهذه قيمة كبرى في حياة الزوجين. بعد ذلك نحتاج أن نتفق على أهداف ماذا؟ أهداف مرحلية توصلنا للرضا. يعني تجد بعض الأزواج، وهذه أشياء جميلة، أنا دائما أحث الزوجين على أن يكون لديهم عمل تطوعي يحرصون عليه. تلاحظون يا إخواني لما تقرؤون في بعض المعاصرين وغيرهم أو في العمل الخيري، مثلا الدكتور عبد الرحمن السميط، تجد أن الدكتور عبد الرحمن السميط هو وزوجته وأولاده تفرغوا للعمل في أفريقيا. أنا لا أقول للزوج والزوجة تفرغوا للعمل، لكن أقول اجعل لكم عمل دعوي، اجعل لكم عمل إغاثي خيري، بمعنى أن تجعل لك مثلا أسرة فقيرة تحتاج إلى مساعدة، اتفق أنت وزوجتك عليها لإطعامها، للإتيان لهم بشيء معين، اكفلوا يتيما وارعوهم، اكفلوا هذه الأسرة مثلا. أحيانا بعض الزوجين متميزين ويحبون العلم، اتفقوا أيضا على جوانب علمية، أن تقرأوا كتابا، أن تحضروا دروسا إلى غير ذلك، وفق خطة بينكما. عندما يكون هناك هدف في الحياة تكون قيمة للحياة. ثم هناك قضية مهمة جدا، أن وجود الهدف في الحياة يجعل التفاهات تذوب، يجعل الإنسان ما يفكر أنه والله تأخرت عن الغداء، إحنا بيننا أمور أصلا أكبر من قضية والله تأخر أكل أو زيادة ملح أو تأخرت في بيت أهلها أو نحو ذلك. لا، لأن أنا بيني وبينها هدف كبير ومشترك يجعل بيني وبينها نوع من التوافق والانسجام والرؤية المشتركة. إذن هذه قضية مهمة، أن نجعل حياتنا وفق رضا الله عز وجل. القضية الثانية التي ينبغي أن ننتبه لها وأن نركز عليها وأن نتفاهم، أن يتفاهم الزوج والزوجة عليها، العلاقة العاطفية، العلاقة العاطفية فيما بينكما، اتفق عليها بكل صراحة. ليس صحيحا ما تعود عليه الرجل الشرقي بالكتمان والسر في هذه القضايا. أقصد أنه يرغب أشياء، يحب أشياء، ومع ذلك يظل صامتا. والعجيب أيها الإخوة أن الرجل يظل صامتا ويريد من المرأة أن تفهمه، ويريد من المرأة أن تلبس له اللباس المعين، وهذا ليس بصحيح. المرأة لا يمكن أن تفهم ما في ذهنك، أفصح عنه. قال: يا رسول الله إني أحب فلانا. قال: أخبرته؟ قال: لا. قال: قم فأخبره. ولهذا ما سنركز عليه إن شاء الله في هذا اللقاء، والذي ينبغي أن يفهمه الزوج والزوجة، أن الحب سلوك. الحب سلوك، وليس الحب هو مشاعر يظل الإنسان محتفظا بها في داخل صدره. هذا ليس حبا، هذا حب منقوص. لكن المرأة تريد سلوكا تراه، والرجل يريد سلوكا أيضا من المرأة. إذن نحتاج أن العلاقة العاطفية نتحدث فيها بين زوجتي، ما الملابس التي تعجبني، ما الأوقات المريحة لي، الكلام العاطفي الصريح واستخدام كلمات الحب والغرام. ممكن ترى في بعض الأزواج الحقيقة عندهم شيء جميل في حياتهم الأولى، يتفق زوجته على اسم دلع له ولها، يعني تناديه باسم ويناديها باسم. يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة: يا عائش، يا شقيراء، يا حميراء، يدللها، يدلل عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا طبع في المرأة تحتاجه من الرجل. يعني نحن لا نحتاج الرجل يظل في بيته عسكريا لا يعرف إلا الجد والصرامة، إن خرج من بيته أسد وإن دخل إلى بيته فهد. لا، نحتاج الرجل أن يكون صبيا. وهناك معلومة خطيرة جدا وسرية، فقط هنا نحتاج أن الزوج يغلق أذنيه وتستمع المرأة لها فقط. يقولون: الزوج هو طفل كبير. الزوج طفل كبير، وهذا عندما تتأملها ترى لها يعني مصداقية في حياة الإنسان. لهذا تحتاج المرأة أنها تراعي هذا الشخص، تحرص عليه، تعطيه الكلمات، العبارات. الرجل شخص سهل ويمكن أن يلين، ولهذا سنتعلم إن شاء الله مجموعة من المهارات في أثناء حديثنا. لكن القضية العاطفية انتبهوا لها: المزاح والمداعبة، الكلمة الرقيقة، الابتسامة الحانية، التغزل ببعضكما، الشوق واللهفة فيكما، الرسائل الجميلة سواء رسائل نصية أو وسائط أو غيرها. كل هذه الأشياء من الأشياء الجميلة التي ينبغي أن نتواصل بها. لهذا يعني جميل بعض الزوجات تأخذ جوال زوجها، إن كان بعضهم ما شاء الله يضع عليه يعني نوع من الصرامة والقوة ورقم سري وكذا، تضع على جوال زوجها وتضع منبه متكرر، تجد الساعة 9 مثلا، الساعة 9 يرن الجوال فيفتح، وإذا بها رسالة مخزنة في داخل الجهاز: اشتقت إليك يا زوجي مثلا. والزوج قد يفعل هذا الفعل: يا أخي هذه حياتكم، لماذا تعذبون أنفسكم؟ تجد في الأشهر الأولى وهم في نكد وهم وغم، وهم اثنين في البيت كأنهم جن، لا أحد ينظر للآخر ولا أحد يفعل شيء. لماذا؟ الحياة الزوجية جميلة، بعدين يا أخي يعني أموال طائلة راحت، والله حرام تروح آخر شيء في نكد وهم وغم في داخل البيت. يعني لا أقول هو شعار مادي أو أسلوب مادي، لا، بل ينبغي الإنسان أن يكون عاقلا يا أخي الكريم. ولهذا الأحنف بن قيس، وتنقل عن معاوية أنه قال: العقل ثلاثة أثلاث، ثلثه فطنة يعني ذكاء، وثلثاه تغافل. الحياة الزوجية لا تصلح إلا بالتغافل. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. عدي، احرق هذه الملفات، فرمتها بين فترة وأخرى. القضية الثالثة: العلاقات الاجتماعية، من القضايا التي ينبغي أن تناقشوها. إذا القضية الأولى وحدة الهدف، والثانية العلاقة العاطفية، تناقشوا فيها بكل صراحة ووضوح. العلاقات الاجتماعية والقضية الثالثة: علاقتكم بالعائلتين، طبيعة الزيارات، طبيعة العلاقات بين العائلة، الاهتمام بمثلا أم الزوج أو أم الزوجة. هذه قضايا ينبغي أن تنتبهوا لها. حجم التدخل أيضا في حياتكم الزوجية، يعني بعض الأزواج يقول لزوجتي: أنا حياتي الزوجية لا تخرج خارج المنزل أبدا. ولهذا نقول للفتاة ونقول أيضا للشاب، لأنه أحيانا بعض الأشخاص شخصية ضعيفة. فرق يا إخواني الكرام بين البر وبين الانصياع للوالدين. يعني بعض الأشخاص لا يقرروا قرارا ولا يفعلوا شيئا، ولا وحياته الزوجية حتى الخاصة أحيانا يعني يتكلموا فيها. لا، هذا ليس صحيحا. هناك أسوار على بيتك حتى القريب منك، بر أمك، بر أمك ووالديك، لكن ليس صحيحا تدمير حياتنا الزوجية وجعلها نهبا للأشخاص أيا كانوا. أيضا من القضايا المهمة الأمور المالية والاتفاق عليها. الأصل في الذي يدفع المال هو الزوج، هو المسؤول عنه، هو المسؤول عن الأكل والشرب والسكن والنفقة وغيرها، والمرأة ليست مسؤولة عن هذا الأمر حتى لو كانت عاملة. بينهم نوع من الاتفاق أنه والله أنت تعملي وتخرجي من المنزل وكذا، ليكن بيني وبينك نوع من التفاهم والاتفاق، هذا لا بأس به، لكن يشرط عليها أن يأخذ راتبها كله بالكامل، هذا ليس بصحيح. وينبغي ألا نكون عاطفيين في هذه القضية، لأن كثيرا من البيوت هدمت بسبب المال، فالمرأة تتعاون مع زوجها لا بأس، اشترون بيتا بعد ذلك مشترك فيما بينهم من خلال رواتب مشتركة، أيضا هذا لا بأس به. أيضا القضية الخامسة الحياة اليومية، ينبغي أن تتفقوا عليها، أسلوب الحياة، عاداتهم، متى نومك، متى ملابسك، كيف تريدها، أين أضع مثلا هذه الملابس، المال كيف نصرفه، مواعيد الطعام وعودتك ونومك، كل هذه الأمور من الأشياء التي ينبغي أن تنتبه لها الزوجة. صحيح أحيانا لا تحتاج أن تسأل، فمن خلال عيشها معه أسبوع أو أسبوعين قد تفهم هذا الأمر، ولكن أحيانا قد يسافر الزوج والزوجة شهرين أو أقل أو أكثر، فلا تستطيع أن تعرف حياته اليومية، لأنه لم يرجع إلى عمله، ليس له علاقات مع زملائه ونحو ذلك. فالحياة عندما تعود إلى وضعها الطبيعي نحتاج بعد ذلك أن نتعرف على هذا الأمر، أو أسأله متى تريد الغداء، متى تنام، كل هذه القضايا الأشياء اليومية ينبغي أن تتفاهموا عليها. القضية السادسة عند حدوث مشكلة ينبغي أن تتفاهموا أيضا على هذه القضية، أنه لا يخرج هذا النزاع خارج البيت، لا يتدخل في حياتكما أحد، إبعاد الخلاف عن الأطفال، لأن الخلاف أمام الأطفال تدمير لحياتهم المستقبلية، يكرهون الزواج، يكرهون والديهم. حدثني مرة أحد الإخوة يقول جاءته بنته صغيرة قبل مرحلة الدراسة وقالت له يا بابا أنا أكرهك. قال لها لماذا؟ قال أنت دائما ترفع صوتك على أمي ونحو ذلك. ولذا أنا أنصح دائما أي زوج يقع بينه وبين زوجته خلاف ويرفع صوته عليها أو هي ترفع صوته عليه وتخرج منهم بعض العبارات، ينبغي أن يكون الاعتذار أمام الأولاد حتى يعرفوا أن هذا التصرف غلط، لأنهم يظنون أن هذين الوالدين هم قدوتهم، وأي تصرف يخرج منه تصرف صحيح، ويفهمون الحياة الزوجية بهذا الفهم. بل ينبغي للأب والأم أن يأتي ويقول أمام أولاده وفي السيارة في أي مكان، أنا يا أولادي فعلا رفعت صوتي في يوم من الأيام وأنا أعتذر، وهذا ليس بخلق، والخلق الصحيح وكذا وكذا وكذا. أنت تعلمهم، صحيح أن نفوسنا لا تطاوعنا، لكن هذا هو الصحيح. إذن هذه ست قضايا تحدثنا عنها ينبغي للشخص أن ينتبه لها، وهي وحدة الهدف والعلاقة العاطفية والعلاقات الاجتماعية مع الآخرين والأمور المالية والحياة اليومية، ثم ماذا يحصل عند حدوث أي مشكلة في داخل البيت. عندما تكون هذه الست التي اتفقنا عليها وتفاهموا عليها أيضا الزوج والزوجة، فإنهم يحققون مرحلة من أهم المراحل في حياتهم، لأن الحياة الزوجية ككل تمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التعارف، مرحلة التعارف لما توجد رؤية مشتركة بينهما تبدأ في خطوط تواصل واشتراك فيما بين هذه المرأة وهذا الرجل. مرحلة التعارف هي مرحلة فهم النفسيات واكتشاف الطرف الآخر، ثم وهذه تستمر فترة الحقيقة تحتاج أحيانا إلى سنتين إلى ثلاث سنوات، خاصة إذا كان هناك نوع من العمل يفصل هذا الرجل عن امرأته لفترات طويلة، لأنه كثرة الاحتكاك لا شك أنها تعطيهم خبرة في حياتهم، تعطيهم معرفة ببعضهم البعض. تأتي بعد ذلك بعد مرحلة التعارف مرحلة التآلف، وهي مرحلة تعميق الميل القلبي وحصد ثمار المحبة، وهذه تأتي في السنة الثالثة والرابعة والخامسة، هي مرحلة جميلة الحقيقة، تآلف. بعد ذلك تأتي مرحلة التفاهم، وهي مرحلة الحوار الهادف والعاطفة الرقراقة فيما بينهم. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة رابعة، وهي مرحلة ماذا؟ التكاتف، وفيها يشعر كل منهما أنه لا يستغني عن الآخر، بأنهما حبة فول إن صحت العبارة. حبة الفول تقسمها قسمين لا يمكن، ترى حبة الفول إذا قسمتها قسمين ثم جئت تزرعها لا تزرع، ينبغي أن تكون متكاملة هذه مع هذه. لهذا الحياة الزوجية هي تكامل في الحقيقة، لكن هذا التكامل وهذا التكاتف يحتاج إلى سنين، لأنه بيئات مختلفة، شخصين مختلفين، إلى غير ذلك من الأشياء. إذن نحن بدأنا الحمد لله في مرحلة تعارف، ثم تآلف، ثم تفاهم، ثم تكاتف. هذه المرحلة أو هذه المراحل تحصل أيها الإخوة بعد هذه الرؤية المشتركة وبعد فهم احتياجات بعضنا لبعض، أن يفهم الرجل ما هي احتياجات المرأة وأن تفهم المرأة ما هي احتياجات الرجل، لأنه بفهم هذه الاحتياجات نعرف لغة الحب المناسبة لكل واحد منا. أنت عندما تذهب وتصيد الآن سمك، ماذا تضع في السنارة؟ تضع فيها همبرجر ولا موز؟ لا، تضع ديدان، لأن السمك لن تأخذ إلا هذه الديدان. عندما تريد أن تذهب إلى قفص فيه قرود مثلا، ستذهب بماذا؟ بموز معك. إذن كل إنسان له طعم، لكن هذا الطعم خاصة في الإنسان معقد لا يمكن أن تعرفه، تحتاج إلى خبرة، دربة، فهم الاحتياجات الطرف الآخر حتى تعرف هذه الأشياء. لهذا تجد في لغات الحب، يعني هناك خمس لغات للحب، منها لغة تكريس الوقت، أن بعض النساء تحب أن يكون زوجها أكبر فترة ممكنة لديها في داخل البيت، يعني يصبح الرجل جزء من الأثاث. بعض الزوجات لا، أو بعض هناك لغة ثانية من لغات الحب هي كلمات التشجيع، كلمات التشجيع، أنه ما شاء الله عليك، والله ما في أجمل منك في الدنيا مثلا، عبارة نسمعها قد بينها، وأحيانا قد تعطي عبارة أخرى، أنه أنت إنسان عصامي، أنت إنسان مميز، أنا أعجب بذكائك، عبارات تشجيع. المرأة كذلك تعطي زوجها عبارات تشجيع. في كتاب جميل لزوجة دايل كارنجي اسمها دورثي كارنجي، كتاب حقيقة رائع اسمه ادفعي زوجك إلى النجاح، ادفعي زوجك إلى النجاح، تتحدث فيه عن هذه القضايا. أحيانا لغة الحب هي ماذا؟ بعض الناس تأثيره بتبادل الهدايا، تعطي هدية خلاص هذا الإنسان هو الذي يحبك. لهذا دائما حقيقة تبادل هدايا من الأشياء المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الزوجين بين فترة أخرى، مفاجآت. بعدين ميزة الهدية لما تكون مفاجأة لها، يعني نكهة خاصة، ممكن تجعل هدية داخل ريموت التلفزيون، تجعل أحيانا في داخل الميكروويف، وتقول ترى في هدية في البيت أنا وضعتها لك في مكان خاص ابحثي عنه. أحيانا قد تجعلها إذا كانت طالبة تذهب للجامعة، تضعها في داخل دفتر محاضرات الجامعة، تضع لها مبلغا معينا، أو أي هدية أيا كانت. والهدية يا إخواني ليست بالضرورة أن تكون غالية، الهدية وإن كانت شيئا بسيطا لكن تقول للإنسان تراك أنت في قلبي، أنا ما نسيتك. فاحرصوا على الهدايا، اجعل مجموعة من الهدايا عندك بين فترة أخرى، تجدد حياتك الزوجية مع هذه الزوجة. أحيانا لغة الحب بينهما أعمال خدمية، أنك تخدم في البيت وتساعدها وتعاونها وكذا، هذه هي المرأة ترى أن الزوج هو أفضل زوج. أحيانا الاتصال البدني، أن العلاقة الحميمية بينهما هي التي تجعل، أو هي لغة الحب خاصة الزوج، تجد أن هذه لغة قوية ومهمة في حياة الزوجية. والمرأة كذلك، لكن المرأة رقم واحد في حياتها ليست العلاقة الحميمية، إنما رقم واحد هو الحب والعاطفة والحنان وهكذا، ثم بعد ذلك تأتي هذه القضية. لذلك لما تشبعها حب وعاطفة وحنان، تأتي بعد ذلك العلاقة بين الزوج والزوجة. فينبغي أن ينتبه، لأن الطعم عند المرأة عبارة حب وثنى. ولهذا يذكرون في بعض الدراسات يعني أن المرأة بحاجة إلى 12 كلمة حب، يعني اشحن جوالك، يعني 12 كلمة حب في كل يوم، اضربها في 30 يوم تطلع بكم؟ ب360 كلمة. لكنها والله يا إخواني أجمل شيء في الحياة الزوجية، وهذا الذي لا ينبغي أن تنساه وتنسيه، يا أيتها الزوجة، يا أيها الزوج، احرصوا على الاحتساب في الحياة الزوجية، اجعلوا كل أعمالكم الصالحة لله تعالى، فتجدون فيها لها لذة، لها قيمة، لها سعادة، لها أيضا سعادة في داخل قلوبكم، لها رجع وأثر في داخل القلب لما تحتسب كل عمل صالح تريد به وجه الله تعالى. إذن نحتاج أيها الإخوة الكرام أن نعرف احتياجات بعضنا البعض. من الاحتياجات التي ينبغي أن ننتبه لها، الرجل يحتاج إلى الأشياء التالية: الثقة، ثقة المرأة به، تقديرها لرأيه، لمساهمته، أن كل ما يبذله هو لأجلها. الرجل كلما وثقت به امرأته كلما زاد عطاؤه وبذله فيه. لكن إن جعلته شخصا هامشيا لا قيمة له، لا تثق به، لذلك كثرة الوسوسة والشكوك من الزوجة خاصة في الحياة الزوجية في أولها قد تعيق الحقيقة استمرار هذه الحياة الزوجية. أيضا من الأشياء التي يحتاجها القبول، أي أن تقبل به كما هو بلا تعديل، أن بعض النساء ما شاء الله من أول يوم أول أسبوع خلاص تبدأ سمكرة في الزوج وتغيير كذا وتغيير كذا. لا، هل معنى هذا؟ قد تسمع الآن إحدى الأخوات تقول عنده بعض الإشكالات، لا يمنع من التناصح، لكن التغيير يكون بالتدريج وليس في يوم وليلة. أن بعض الأخوات تريد أن تنقل زوجها من عالم إلى عالم، هذا الأمر غير صحيح. إذن النصح يأتي في وقته، النصح يأتي في وقت رائع عند الزوج. لا نصائح أيضا مستمرة. أيضا من الأشياء التي تنفي القبول عند الزوج هو المقارنة بينه وبين أزواج أخواتها أو بين إخوانها ونحو ذلك. لا شك أن هذا مدمر للرجل. الرجل يريد أن يكون كيانا مستقلا لوحده، لا علاقة له بالآخرين. القضية الثالثة التقدير، تقدر زوجها بماذا؟ بالشكر، بالامتنان له، بالاعتراف بالجميل، بتقدير رأيه وشخصه. أن ترسل له رسالة، فعلا كان ذوقك جميلا ورائعا، كيف ستكون حياتي بدونك أيها الزوج الرائع المتميز. هذه العبارات لها أثر كبير جدا على الرجال، وهي لا تكلف أيضا. يعني الذي يتحرك فينا هو ماذا؟ ألسنتنا، لا تتحرك بقية الجوارح. أيضا يحتاج الرجل إلى الإعجاب. ألم أقول لكم قبل قليل أن الرجل طفل كبير؟ كل إنسان أيها الإخوة، كل إنسان مهما كبر أو صغر، عبارات الثناء والإعجاب والتشجيع تصيبه في مقتل، وتجعل حياته تتحول رأسا على عقب. العبارة الجميلة لها لذة، لها قيمة، لها سعادة، لها أثر على حياتهما جميعا. إذن الإعجاب، أظهر إعجابك بشخصيته، بمواهبه، بروح المثابرة لديه، بقوة العزيمة، بأي خصلة جميلة حاولي أن تدعميها فيه. أيضا القضية الخامسة التي يحتاجها الزوج التشجيع. التشجيع، شجعي على تجاوز المحن، قد تمر به مشكلة معينة، شجعي أنت لها، أنت مرت عليك محن أكبر من كذا وما شاء الله مشيت فيها، ساعدي على النجاح. أحيانا المرأة خاصة بعض الأسر قد لا ترزق أولاد في السنوات الأولى، وتجد الزوج تزوجها في أول حياته الجامعية أو في وسط حياته الجامعية، وأراد أن يستمر مثلا في دراسات عليا ونحو ذلك، وتبقى هي وحيدة في المنزل، ساعديها على النجاح. وليس معنى هذا أن يهملها الرجل، لا، ينبغي أن يملأ أيضا قلبها وأن يشغلها بأشياء نافعة وجادة. ساعدي، اجعله يكمل دراسته. أنا أذكر أحد الإخوة، أحد الأشخاص يعني الكبار الآن، وهو عضو في مجلس الشورى، زوجته تزوج امرأته وهي في المرحلة الابتدائية، ثم اعتنى بها، اعتنى بامرأته، فأكملت في بعد زواجه منها أكملت المتوسطة والثانوية والجامعة، وهي الآن دكتورة. دكتورة، ألا تشعر هي بالمن أو بالمنة لزوجها عليها؟ لا شك أنه ساعدها وأيدها وأخذ بيدها لهذا النجاح. لهذا دائما أنصح الأزواج، اصعدوا وخذوا زوجاتكم معكم لهذا الدور الذي تصعدون إليه. ليس صحيح أن تبقى المرأة حبيسة البيت وأنت لديك قضايا ثقافية وتتعلم وتذهب دروس وتحضر دورات وغيرها، وزوجتك لا تزال في مكانها، يتزوجها وهي تحفظ جزء عما، وبعد سنة ما عندها إلا البينة وصور قصيرة. البينة لأنها صورة صعبة طبعا. أنا كنت أقرأ مقال قبل فترة لشخص يقول أمه دخلت التحفيظ حتى وصلت إلى صورة البينة وفصلت من التحفيظ، لأن صورة البينة فعلا صورة ليست سهلة. إذن يحتاج الرجل هذه الأشياء: الثقة، القبول، التقدير، الإعجاب، التشجيع. أما المرأة فتحتاج ماذا؟ أول قضية تحتاجها المرأة الرعاية والاهتمام، اهتمامه بها، جعلها في دائرة اهتماماته، رسالة، كلمة، غمزة، بيان أن لها مكانة خاصة، كل هذا من الأشياء التي تدل على الاهتمام. أيضا من الأشياء التفهم، ينبغي أن تتفهم حالتها الأنثوية، ما تمر به من حالات نفسية متقلبة في فترة حيضها أو نفاسها أو غيرها من الأشياء التي تمر بالمرأة، تفاعله مع مشاعرها وتعاطفه معها، أيضا هذه من الأشياء يعني التي يتفهم بها هذه المرأة. يعني أحيانا المرأة قد لا تفصح لك عن بعض المشاعر، ينبغي للرجل أن يكون ماذا؟ ذكيا لماحا. وإذا رزقت المرأة برجل ذكي لماح فقد يعني نالت أشياء كثيرة، وإذا رزق الرجل بامرأة ذكية لماحة فقد نالت أيضا خيرا كثيرا. من الأشياء الاحترام، ومن صور الاحترام للمرأة ماذا؟ استمع لحديثها، قدرها وقدر أهلها، لا تهنها، لا تقارنها بغيرها، لا تشتمها، وهكذا. كل هذه الأشياء تدل على احترام فعلا لهذه المرأة. الأمر القضية الرابعة الأمان، ينبغي أن تشعر هذه المرأة بماذا؟ بنوع من الأمان، الأمان المادي، لا تشعر بأنها لا يمكن أن تشتري شيئا، أيضا بالأمان بحيث لا تهدد بين فترة أخرى. ولذا ليس من الخلق أبدا أن المرأة تهدد مثلا بالزواج عليها أو غير ذلك. هذا الكلام لا يصلح سواء في حياتهم الزوجية الأولى أو بعدها. الأمر الخامس القبول، القبول، ارضى بما أعطاك الله عز وجل وتقبلها كما هي، وحاول أن ترفع من شأنها وأن تصلحها، فإن هذا خير لكما بإذن الله تعالى. إذن هذه مجموعة من الاحتياجات التي ينبغي أن تحرص عليها، يحرص عليها الرجل وتحرص عليها المرأة. إذن لاحظتم أيها الإخوة والأخوات من خلال الاحتياجات التي ذكرناها قبل قليل أن الرجل تختلف احتياجاته عن احتياجات المرأة، ولذا الله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى، فهذا له احتياجات وهذا له احتياجات. دعوني أنبه أيضا على مجموعة من القضايا الجوهرية المبنية على هذا الاختلاف بينهما. فمثلا القضايا المهمة، شعور الرجل بالحاجة للحوار مع زوجته أضعف من شعور المرأة. المرأة تحتاج الحوار للإشباع العاطفي لديها وهو لا يشعر بهذا، ولذا إذا كان هناك نوع من الحوار أو بين الزوج والزوجة، يريد الزوج أن يعرف قبل الحوار لماذا الحوار، وعن أي شيء سيكون، وما الزمن الذي يتطلبه، وما النهاية لهذا الحوار. بينما المرأة لا، المرأة عندما تحاول لا تريد حلولا جذرية، ولا تريد أن تمضي الأمور في الحوار وفق منطق صارم، ولهذا المرأة ينبغي أن تراعي الزوج في هذا الأمر، فتقول له إذا أرادت محاورته أريد نصف ساعة نجلس فيها لمناقشة موضوع كثرة خروج ابننا فلان من المنزل. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.